أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث مفصل، لما دخل عليه سبته الإمام الحسين عليه السلام قال: مرحبا يا أبا عبد الله، يا زين السماوات والأرضين، والذي بعثني بالحق نبيا. إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، فإنه لمكتوب على يمين عرش الله: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عطفا على ما سبق والحديث في رحاب شرح زيارة عاشوراء، هذه التحفة الإلهية والنشيد السماوي الذي من ورائها أسرار، وبها نعرف ما جرى في كربلاء وما وراء كربلاء من حقائق. طبعا ذكرت مقدمات ولا زلت في المقدمات، لم أدخل في صلب الموضوع وهو شرح المفردات، وهذه هي السنة الخامسة لشرح الزيارة، وسيكون مطلعها وهذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. من هنا سيكون الشرح إن شاء الله، ليكون عطفا على ما سبق من السنين الماضية. ولكن بما أنه الأيام الأولى من محرم الحرام متعلقة بالإمام الحسين من حيث المأساة والحزن، فلا بد أن نزداد معرفة في حقيقة الإمام الحسين، ولا سيما الأهداف التي ثار من أجلها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فذكرت في الليالي الماضية من هذه السنة أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويوم عاشوراء حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، فلذا الحسين في كل يوم حضور وفي كل يوم حاضر، فكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، هذا أولا. وثانيا المقصود من سر قيام وثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويوم عاشوراء هو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم العادل في الأرض، هذا مشروع إلهي في علمه الأزلي منذ أن خلق آدم وقبل آدم، منذ أن خلق وأول ما خلق العاقل وأول ما خلق روح النبي وأول ما خلق نور النبي، منذ ذلك عنده هذا المشروع بأن الأرض ستملأ عدلا وقسطا، إذ أنه أحب هذه الأرض فجعل بيته في الأرض، أول بيت وضع للناس، جعل الأنبياء، بعث الأنبياء، أنزل الكتب، الأرض أصبحت موضع وحي الله، أصبحت موطئ أقدام أنبياء الله، الأرض وما أدراك ما الأرض. فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأرض مظهر لعدله، العدل التام، لا العدل الفردي أو العدل الاجتماعي في دورة خاصة أو في مكان خاص، لا، عدل عام من حيث الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا، ومن حيث الزمان إلى يوم القيامة، من بعد ما ملئت سيبقى هذا العادل ولا يزول إلى يوم القيامة بالدولة العالمية من حيث الزمان ومن حيث المكان، استدامة إلى يوم القيامة. أراد الله سبحانه وتعالى هذا المشروع، فخلق آدم. ولما خلق آدم الملائكة قالوا له أنه تجعل من يفسد ويسفك الدماء، قال لهم الأرض سيرثها عبادي الصالحون، أعلم ما لا تعلمون. فالمشروع الإلهي الله سبحانه وتعالى جعل حلقة وصل بين الماضي، بين الأنبياء 124 ألف نبي وكل نبي له 12 وصف على رواية، جعل والعلماء ورث الأنبياء والكتب كل هذه، ثم جعل في المستقبل العدل الإلهي الذي سيملأ الأرض. حلقة وصل وين؟ حلقة وصل هي شهادة الإمام الحسين، هي ثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين بنفسه، هو نفسه تحمل هذه المسؤولية وهذا المشروع الإلهي أن يكون هو حلقة وصل بالنسبة إلى تحقق المشروع الإلهي. لذا الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا من ولده، التاسع من ولده، وأنه الأهداف اللي ثار من أجل الإمام الحسين سيتحقق في آخر الزمان، وهذا ما سأبينه. هذه مقدمات ذكرتها بالتفصيل. ثم دخلنا في مسألة الفطرة، أنه مسألة محبة الإمام الحسين في قلوب المؤمنين، في قلوب البشرية جمعاء، إنما هي مسألة فطرية. فعرفنا الفطرة إجمالا وذكرت الآيات والروايات. أريد ألخص البحث، أنه ما نستفيد من الآيات في مجال الفطرة الإنسانية، الخلق الإنسانية، الفطرة أرضية الروح كما ذكرت، وهذه الفطرة الإنسانية فيها جذور تجذب الإنسان إلى بارئها، إلى خالقها، إلى فاطرها. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه ذو جهة يتوجه إلى جهة، فجهة الإنسان، فطرة الإنسان، يميل الإنسان، هذا الميل سميناه حب، لأن الحب هو الميل، فيميل إلى إيش؟ يميل إلى الكمال. كل واحد من عندنا في فطرته أكو ميل كمالي، حب كمالي، يميل إلى الجمال، يميل إلى الخير. هذه ثلاث جذور فطرية موجودة في فطرة البشر جمعاء بلا فرق. المهم أنه الإنسان، اسمعوها، الإنسان يبحث عن الجميل، يبحث عن الكامل، يبحث عن الكمال. الكمال صفة، الصفة إنما تتجلى في الموصوف، فالكمال وين يتجلى؟ بالكامل. الجمال صفة، أين يتجلى؟ بالجميل. الخير صفة، أين يتجلى؟ بالإنسان الخير، بالأخيار. فعندما يبحث الإنسان تارة يبحث عن مفهوم الخير، مفهوم الجمال، مفهوم الكمال، وتارة يبحث عن مصداقه، إنه من هو مصداق الكمال، من هو الكامل، فيبحث عن أهل الكمال، يبحث عن أهل الجمال، يبحث عن الأخيار، يبحث عن الطيبين. يبحث الإنسان بفطرته باحث، يبحث عن الحقيقة، الباحث عن الحقيقة، هاي فطرة إنسانية. كل واحد من عندنا يبحث عن حقيقته. لو سافرنا إلى أعماق النفوس وأعماق الوجود لوجدنا أنه في فطرتنا هذا الأمر موجود، إلا أنه الفطرة ربما تغبار، ربما يران بالذنوب، بالمعاصي، بالآثام، هذا ما ذكرته بالتفصيل، ما أرد أعيد. فحينئذ الإنسان يشتبه، يكون الإنسان دائما مضطرب إلى أن يجد الكمال المطلق. ليش؟ لأن هذا السير التكاملي والكمالي ينتهي إلى ما كان كماله بالذات. عندنا كمال بالعرض وكمال بالذات. كل عرضي بالمنطق بالفلسفة يقال كل عرضي لابد أن ينتهي إلى ذاتي، لأنه لولا ذلك للزم التسلسل والدور. أهل العلم في المجلس يعرفون ما أقول. أنه يلزم الدور والتسلسل باعتبار أنه العرض إذا كان يتوقف على عرض آخر والعرض الآخر على عرض آخر فإلى ما لا نهاية هذا التسلسل وتسلسل باطل كما هو ثابت في محله. وإذا أنه العرض الثاني يتوقف على العرض الأول فإنه يلزم الدور والدور باطل كما هو ثابت في محله. فلذا لا بد العرضيات تنتهي إلى أمور ذاتية. فهذا الجمال العرضي هذا الكمال العرضي لا بد أن ينتهي إلى كمال ذاتي، يعني كمال من ذاته بذاته، وجوب وجودي وجودي وجوبي مو عرضي مو إمكاني. الكمال المطلق والجمال المطلق والخير المطلق يعني كمالا من ذاته بذاته في ذاته هو الله جل جلاله ولا غير، لا شريك له لا مثيل له لا مثل له لا ضد له لا ند له، هو الكمال المطلق ومطلق الكمال جل جلاله. فالإنسان في حياته في مسيره منذ نعومة أظافره إلى أن يأتي ملك الموت ويقبض روحه دائما هو في سير تكاملي ويبحث عن الكمال يبحث عن الجمال. فإذا وجد الكمال المطلق اطمأنت نفسه اطمأن قلبه انشرح صدره ينشرح الصدر حينئذ إذا وصل الكمال المطلق. لكن ما دام لم يصل إلى الكمال المطلق، الكمال المطلق هو الحق هو الله جل جلاله، ما دام لم يصل إلى الله سبحانه وتعالى شوفه دائما مضطرب، حياته مضطربة، حياته مو حياة طبيعية إنسانية فطرية، حياته إنما تكون حياة غريزية حياة حيوانية حياة نباتية مضطربة متقلبة متلونة، مو على نمط واحد مو على نهج واحد مو على صراط مستقيم واحد، إنما شوفه يومية شكل يومية عاشق لواحد يومية عاشق لواحدة. ليش؟ لأنه يبحث عن الكمال والجمال فيتصور أنه كماله وجماله في هذه الشغلة. سيارة يشتري سيارة يشوفها لا فالسنة سنتين ركبها معجبة يقول لك طلع سيارة أفضل موديل أفضل يشتري الموديل الأفضل الموديل الأفضل الموديل الأفضل وهكذا ما ينشبع. فإذا لم يجد كماله بالأخير وين يصل؟ يصل إلى طريق مسدود. لما يصل إلى طريق مسدود ينتحر. هذول اللي ينتحرون هذول يبحثون عن كمالهم، يشتري بيت يشوف ما يشبع ما يشبع من البيت، يشتري بستان مرتوى بعده يبحث في شيء ضايع عنده، يبحث عن شيء ضايع في فطرته، هاي مسألة فطرية يبحث. فلما لم يجد وما يرتاح يقول لك الراحة في الموت، لأنه ما يشوف الكمال ولا يؤمن أن هناك كمال وراء هذه الدنيا. الآخر دار الكمال دار الحياة دار الحياة الحيوانية الكاملة، إن هاي دار الحياة، الدنيا دار ناقصة، هذا كله نقص، هناك كله شرور، أما الآخرة دار الحيوان الأبدية والثابتة والكمالية. فلذا لما لم يؤمن ينتحر. فالإنسان الذي يصل إلى كماله يصل إلى الكمال المطلق يطمئن، تطمئن نفسه، يطمئن قلبه، ينشرح صدره. هذه في فطرة الإنسان موجودة، وإلا دائما يبحث، وهاي جربناها دائما. مثلا افرض يقول لك خلي هذا العلم كمال الحسينيه انه العلم الاحمر يا حسين خليه هنا العام خلوه هناك، خب شنو الفرق هنا وهناك؟ العام كان بهذا الجانب هالسنه صار بهذا الجانب. ليش؟ لانه هذا يبحث عن كمال، هذا يتصور انه كمال السنه التغير والتلون انه يكون في هذا المكان. هذا لو وجد الله سبحانه وتعالى لعلم أنه لا فرق بين اليمين واليسار، العلم علم واليمين واليسار بالنسبة إلى العلم لا فرق في ذلك، عناوين أخرى تدخل بالمسألة هذا أمر آخر، لكن بما هو في نفسه ماكو فرق. فالإنسان يبحث عن كمال يا شباب، الإنسان يبحث عن كمال، فإن وجد اطمأن وانشرح صدره حينئذ. عندما ذكرنا أمس أنه الفطرة بالروايات تارة عبر عن الفطرة بالإسلام، الفطرة هو الإسلام، الإمام الصادق قال الفطرة هو الإسلام، الحنيفية يعني الفطرة والحنيفية يعني الإسلام دين إسلامي، طبعا الإسلام بمعناه العام، إن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، مو بالمعنى الخاص ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا بالمعنى العام اللي جاء به الأنبياء كل الأنبياء هل في فطرة الإنسان، وهو التوحيد، التوحيد الكامل. الإمام قال التوحيد الكامل اللي بيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبين النبوة وختم النبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الولاية ولاية أمير المؤمنين أمير المؤمنين علي ولي الله، ثم بعد ذلك من آمن بأمير المؤمنين يؤمن بالأمة الاثنى عشر أمير المؤمنين أولهم وآخرهم الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف. فحينئذ قال الفطرة الولاية. عد في حديث آخر الفطرة صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال الفطرة. ليش؟ لأنه اليهود كانوا يصبغون أبنائهم بماء يطهرونهم. المسيحية كانوا يطهرون أبنائهم بماء أصفر يصبغونهم بالماء الأصفر يسمى غسل التعميد. الإسلام يقول لا، الإسلام صبغة الله لا ماء أصفر ولا غسل تعميد ولا أي شيء، إنما صبغة الله هو الفطرة، فطرة الإنسان. صبغة الإلهية هي الفطرة اللي موجودة عند كل واحد، ومن أحسن من الله صبغة، هاي الصبغة الإلهية. هذا ورد في الحديث. ورد في الحديث الخلقة، الفطرة هي الخلقة. الخلقة ليش؟ لأنه أصل خلقة الإنسان مبتني على العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه في فطرة الإنسان، العبادة والتوجه إلى المعبود إلى المحبوب، ويله في المحبوب، وله إله، إله من وله أو من أله، معبود أو محبوب معشوق. فالإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد من عندنا يتجه إلى محبوبه فيكشف عن المحبوب، إن وصل اطمئن. لذا الفطرة والحب الفطري في مقابل الحب الغريزي اللي بيناه أمس، الحب الفطري بيشنو؟ بثبوت ثابت، باطمئنان، بانشراح، بخصائص متعددة. الحب الفطري بخصائص متعددة. الآن أنا في خصيصة الانشراح والاطمئنان القلبي، أنه الإنسان من يصل إلى محبوبه الحقيقي يطمئن، وإلا يظل دائما يبحث. عندما طبعا كل ما عليه اسم الله سينتهي بك إلى الجمال المطلق، سينتهي بك إلى الكمال المطلق، سينتهي بك إلى الجلال المطلق، سينتهي بك إلى من يحمل الصفات الأسماء الحسنى وصفات الفضلة، ينتهي بك. لذا كل ما عليه اسم الله سيكون من الله سبحانه وتعالى ويوصلك إلى الكمال المطلق. الآن ستقف على ما ورد في دعاء البهاء في سحر شهر رمضان. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، لأنه دائما لما نشوف الجميل يشوف واحد أجمل منه. شفت مثلا أفرض يشوف مثلا مرجع التقليد جدا جميل، مرجع التقليد صائلا لنفسه عافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، هذا جميل جدا، هذا تبحث عنه. لما وجدته شوف أكو واحد أجمل منه وهو الإمام المعصوم، معصوم أجمل من مرجع التقليد. تروح للإمام المعصوم شوف أكو واحد أجمل منه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تذهب إلى رسول الله شوف واحد أجمل منه وهو الجمال المطلق وهو الله جل جلاله. فأسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، إن الله جميل ويحب الجمال. هذا يحب الجمال موجودة في فطرتي، في فطرتك أنت ما تحب الجمال، الله يحب الجمال أنت ما تحبه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرتنا هذا الحب. الحب وما أدراك ما الحب، حب الجمال، حب الكمال. الله كمال مطلق الكمال، وجعل حب الكمال في فطرتي وفطرتك، فكل واحد من عندنا يحب أن يكون كمال. فاللهم إني أسألك من كمالك بأكمله. تشوف أستاذ تقول هذا أستاذ كامل، تروح يمه تشوف أستاذ أكمل من عنده، تروح يم أستاذه، أستاذ أستاذه، وهكذا. وإذا به لما نطالع حياة الصالحين والصالحات تتأثر برؤية، برؤية قلبية، برؤية فطرية، فحينئذ تعشق الجمال. في زيارة إذن الدخول الثانية اللي موجودة فيه مفاتيح الجنان، اقروها الليلة. إذن الدخول أكو اثنين إذن دخول، لدخول على الأئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام في الحرم الشريف، لما تدخل أكو اثنين إذن دخول. إذن الدخول الثاني موجودة هذه العبارة، أنه جعلت في فطرة المكلفين معرفة أهل البيت، محبة أهل البيت، ولاية أهل البيت، لأن ولاية أهل البيت من ولاية رسول الله، محبة أهل البيت من محبة رسول الله، محبة رسول الله ولاية رسول الله، طاعة رسول الله من طاعة الله من ولاية الله. فهذه موجودة في فطرة الإنسان. التوحيد الكامل بكلمة التوحيد وبالنبوة وبالإمامة، فهذه موجودة في فطرتي. فلذا عندما أزور الإمام عليه الصلاة والسلام أرجع إلى فطرتي، فأرى أن هذه الزيارة موجودة في فطرتي، هذا الارتباط والعلاقة بيني وبين الإمام الحسين موجود في فطرتي. كل الأئمة موجودين في فطرتنا، مصائبهم كلها موجودة في فطرتنا، فنتأثر عندما نسمع مصيبة أهل البيت. مصيبة الزهراء عليه الصلاة والسلام نتأثر، لو 100 مرة نسمعها، 100,000 مرة نسمعها ما نطلق نبكي، مع أنه المصيبة أي مصيبة اللي تسمعها مثلها إذا سمعت مرة مرتين مرة ثالثة بعد ما تتفاعل وياها، لكن بالنسبة إلى مصيبة أهل البيت تتفاعل. ليش؟ لأنه موجودة في فطرتك، هاي مسألة فطرية لا بيدك ولا بيد غيرك، هذه في فطرتك، الله سبحانه وتعالى أودع في فطرتك هذا الحب، حب الإلهي. فلما ترجع إلى فطرتك السليمة، الفطرة غير المغبرة، الفطرة اليقظة اللي تيقظت، اللي توعد، اللي انتبهت من غفلتها، إذا تيقظت وتوعد وانتبهت عند ذلك شوف تحب الجمال، فتتفاعل مع الجميل، تتفاعل مع. ربما الإنسان يخطأ في تشخيص مفهوم الجمال، فيتصور شيء اللي هو قبيح يصوره جميل لجهله، لأنه جاهل، لعناده، كما ورد في الحديث أنهم لجحودهم لعنادهم يخالفون فطرتهم، وإلا لو رجع إلى فطرته لكان موحدا، لو كانت البيئة نظيفة فتدعوه، المجتمع لو كان نظيف، الإعلام لو كان نظيف، الدولة لو كانت نظيفة، الحكومة لو كانت نظيفة، علماءها، تجارها، شعبها، لو كان كلهم أهل جمال، أشوف كلهم يرجعون إلى فطرتهم. لكن لما يتغلب عليهم الجهل ويتغلب الحب الغريزي، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا الحب الغريزي، الشهوات، الملاذ، الأكل والشرب، هل امتلأت تقول هل من مزيد، النفس الأمارة بالسوء لما تتغلب على الإنسان، ومن الخارج الشياطين، شياطين الجن والإنس يتغلبون على الإنسان، وساوس الشياطين، تزويلات الشياطين، خطوات الشياطين، هذه لما يتغلب على الإنسان فطرته تموت، فطرته تتمرض، فطرته تغبر. لذا يتصور شيء اللي هو قبيح في ذاته يصوره جميل. هل أدلكم؟ طبعا أقرأ مضمون الآيات، ما أقرأ نص الآيات حتى لا واحد يشكل علي. أقرأ مضمون الآيات، هل أدلكم على الأخسرين أعمالا؟ بل يا رب دلنا. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، سعيهم ظل لأنه يبحثون عن الجمال والكمال، لكن ماذا يعرفون؟ لا يعرفون مفهوم الجمال والكمال، ولا يعرفون المصداق، يعني هم بالمفهوم ده يشتبهون يخطئون، هم بالمصاديق. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لما تحكي ويقول لك أنا حق، يقول لك أنا الحق وأنت الباطل. هذا ليش؟ لأنه تغلب عليه الحب الغريزي على الحب الفطري. هذا لو كانت فطرته فطرة نظيفة ويرجع إلى سلامة الفطرة، إلى سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، بفطرة سليمة، بعقل سليم، هذا الإنسان يكون موحدا، ما يكون مشركا، لا يقول بالأقانيم الثلاثة، الأبل والأبن وروح القدس، مستحيل. هذا اللي يقول بالأباء الأقانيم الثلاثة لأنه فطرته ميتة، هذه فطرته انحرافية، انحرفت الفطرة وظلت وأظلت. وغضب الله عليهم كاليهود وظلوا كالنصارى. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا نكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. في سورة الحمد، في صلاتنا، في كل يوم، حتى شنو؟ حتى نرجع على فطرتنا، الفطرة السليمة. لذا الإنسان بعض الأحيان يشتبه، الأنبياء جاءوا ليصححوا هذا الاشتباه، العلماء ورثة الأنبياء لتصحيح هذا الاشتباه، أنه يا ناس يا بشر أنتم فطرتكم لازم ترجع لكم، لازم ترجعون إلى فطرتكم في كل مسيرة حياتك. لما تقيم البرهان على وجود الله، على وجود الصانع، بيش تقيم البرهان؟ لو بعقلك الأدلة العقلية، لو بقلبك الأدلة القلبية، لو بفطرتك. الفطرة شنو؟ الفطرة قال دلني على ربي، يقول الإمام الصادق دلني على ربي. الإمام الصادق شو يجيب له؟ يجيب له برهان النظم، يجيب له برهان الدور والتسلسل، العلة والمعلول. هذا رجل عادي، رجل قروي، يقول دلني على ربك مثلا. فالإمام جاب من الفطرة، أشار له قال أفرض، هل ركبت سفينة؟ بلى. نفرض ربما مركب سفينة، هل انكسرت بك السفينة؟ بلى. لما انكسرت وأنت على خشبة والآن موج البحر بين الموت والحياة، هل توجه قلبك إلى من ينجيك في تلك اللحظة؟ بلى، قال هو الرب، هذا ربك، هاي فطرة، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل نفسه في فطرة الإنسان. وين تبين هاي الفطرة الإنسانية؟ الفطرة الإنسانية أنا وحقك شفت أنا وابن عمي كنا بالسيارة، لما انقلبت بين السيارة بدون اختيار كل التنصيح يا الله، ومن منصح يا أبا الفضل العباس. ليش؟ لأنه في تلك اللحظة بين الموت والحياة، فيتوجه القلب بدون اختيار، يتوجه القلب إلى بارئه، إلى فاطره، إلى الله سبحانه وتعالى، فيصح يا الله من خلق السماوات والأرض. حتى المشرك، المشرك لما تقول له من خلق السماوات يقول لك الله خلق السماوات، فطرت تقول الله خلقها، لكن أنا أقول ما أقدر أوصل إلى الله، هاي الأصنام توصلني، هذا اشتباه، هذا الاشتباه عنده. فطرت تقول الله خلق السماوات والأرض، لكن الاشتباه اللي موجود يتصور أنه تكامل عندما يعبد الصنم، عندما يعبد الكواكب، عندما يعبد الهواء، وهكذا فيشتبه. والأنبياء جاءوا لكي يثيروا دفائن العقول، الفطرة أولا، ولتصحيح المسير وللهداية، هداية الإنسان. فالإنسان عندما يكون بفطرته السليمة ويصل إلى واقعه يرى أنه في فطرته يحب الخير. زين، سيد الخير، كل الخير وحقكم، كل الخير جمع في الإمام الحسين. شلون؟ كل الخير جمع في رسول الله، بلا شك رسول الله كل الخير، لكن حسين مني وأنا من حسين، فأراد النبي أن يكون الإمام الحسين هو كل الخير، صورة ثانية للنبي الأعظم. لذا كان أشبه الناس برسول الله من يافوخ رأسه في الحديث الشريف إلى خمس قدمين، أشبه الناس برسول الله حتى من حيث الظاهر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام الحسين هو مظهر لرسول الله، ورسول الله مظهر لله سبحانه وتعالى في خيره، في جماله، في كماله. وإذا به الإمام الحسين أصبح مظهر الجمال والكمال، مرآة. إذا تشوف كل الجمال شوف الحسين، تشوف كل الخير شوف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أراد في مشروعه أنه الإمام الحسين يبرز في الخلق، المشروع اللي هو موجود. احنا عدنا الان الاكتشافات الاخيره، سفر في المستقبل، الان العلم الحديث يقول عندنا ممكن ان الانسان يسافر في المستقبل، باعتبار كل القضايا اجمالا هي ثابته في علم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في مشروعه جعل الامام، هذا ما اتصوره، جعل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بقبول الشهاده بهذه الماساه العظمى التي ابكت السماوات والارض، وما من حجر يرفع في يوم شهادته الا ويجدون تحته دما عبيطا، بهذه الضخامه وبهذه العظمه. ليش؟ الله سبحانه وتعالى اراد هذا المشروع الالهي ليقوم الناس بالقسط، وانه تملا الارض قسطا وعدلا، اراد انه هذا المشروع يتحقق، يتجلى. شلون يتحقق؟ يتحقق بالشهاده. اي شهاده؟ بهذه الشهاده العظمى، انه في يوم واحد الامام الحسين يتحمل هذه المصيبه الكبرى، المصائب العظمى يتحملها، هذا القلب الصبور، هذا القلب الالهي. ثار الله وابن ثاره، دم الله، قتيل الله، عبرة الله، كلها المصيبة أنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالله أراد بثورة الإمام الحسين، بقتل الإمام الحسين، بشهادة الإمام الحسين، أراد أنه تكون المسألة عقلية كما تكون عاطفية، كما تكون فطرية. عواطفك، قلبك، عقلك، فطرتك، إنسانيتك، الإنسان، الإنسان الحسيني، القلب الحسيني، عيونك حسينية، لمسك حسيني، القوة اللامسة تلطم حسيني، تمشي إلى المواقف حسيني، القوة اللامسة في مشيك، في كل، حتى القوة الذائقة. الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام، يستحب الإطعام في مسألة الإمام الحسين، في قضايا الإمام الحسين، وشوف هذا الإطعام، هذا الإطعام ليش؟ حتى ذائقتك أيضا تكون حسينية. عندنا شواهد على أثر الطعام الحسيني في الإنسان، وفي تغير ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان، بعض الأحيان يتغير، يتشافى من لقمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يجعل البركة والشفاء في تربة، فكيف لا يكون في طعام الذي ينسب إلى الإمام الحسين؟ كل شيء اللي ينسب، العلم اللي ينسب إلى الإمام الحسين شوفه مبارك، كل شيء اللي يكون عليه اسم الإمام الحسين يكون عزيز، كما إذا الملك مثلا كل شيء الذي ينسب إلى ملك يشوف الناس كلها تحترم ذلك المنسوب. ورق إذا نسب إلى الملك كل الناس تحترمه، ليش يقول لك هذا منسوب إلى الملك؟ فعلا ملك الملوك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فكل شيء نسب إليه. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أراد أنه هذا المشروع الإلهي الضخم الكوني والتشريعي، هم في العالم التشريعي هم في عالم التكوين، الكائنات وما وراء الكائنات، الوجودات السماوية والأرضية المجردة والمادية كلها، ملائكها وجنها وإنسها كلها كلها، وحوشها ونباتاتها وجماداتها وحيواناتها وإنسانها، كلها يتلخص في جمال الله، وجمال الله يتلخص في الإمام الحسين. عندما نقول إمام الحسين يعني نقول رسول الله، عندما نقول إمام الحسين يعني القرآن الإسلام، لأن الإمام الحسين فطرة، الإسلام فطرة. عندما نقول إمام الحسين يعني خلقة، عندما نقول إمام الحسين يعني صبغة الله، هذه كلها يعني شنو؟ يعني الفطرة الإنسانية. فلذا عندما ترجع إلى فطرتك تشوف الإمام الحسين يتجلى في فطرة الإنسان. فلما نشوف مشهد من مشاهد بكاء لطم ما شابه ذلك، تتفاعل، تريد أنه تدخل في هذا المشهد، هذا تريد تميل، هذا حب، هذا ميل، هذا منجة، هذا من الفطرة. لذا اليوم سمعت شيخ القراءة حفظه الله يقول على أنه أنا كنت في الهند، وفي السنة الذي كنت في الهند رئيس هند، رئيس الجمهورية مملكة ما أدري، رئيس الهند يقول أنه اشترك، وجابوا لي الفيلم، شفت الفيلم، اشترك في عزاء سيد الشهداء مع تلك الحماية الضخمة اللي معروفة عنده، نزل من سيارته واشترك وأخذ العلم بيده وأخذ يلطم. قالوا له أنت سيك هندي، لا مسلم، لا تعرف الإمام الحسين، لا تعرف جد الإمام الحسين، شنو هالتفاعل؟ قال لا أدري، ولكن أشعر في قلبي أنه أحب الحسين. إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه محبة الحسين وزيارة الحسين، هذا الحب العرضي. أما المؤمن، إن في قلوب المؤمنين محبة الحسين مكتوبة مكنونة ومكتوبة مكنونة ومكتوبة ومكنونة، كائن ومكتوم ومكتوب، ثلاث روايات ما يقارب هالمعاني، هذه ثابتة في قلوب المؤمن في فطرة الإنسان. فالذي يرجع إلى فطرته ويرى الحق، والحق يتجلى في أوليائه وسادة الأولياء أهل البيت، وإذا به الإمام الحسن يقول لأخي الحسين لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، والكل يقولون لا يوم، إذن كلها ترجع إلى عاشوراء، وصحيفة عاشوراء زيارة عاشوراء. ليش احنا نهتم بزيارة عاشوراء هذا الاهتمام البالغ؟ لأنه صحيفة عاشوراء هي زيارة عاشوراء، وعاشوراء لا يوم كيومك، فكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، إلف السر عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون كل مقدمة لظهور الحجة. فالإنسان الذي يرى الحق فيطمئن وينشرح صدره، أقرأ لكم الروايات في هذا الباب أنه كيف يطمئن القلب وينشرح، من كتاب ميزان الحكمة المجلد الثامن صفحة 222 إذا أردتم المراجعة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سورة الرعد 28. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فشوف كل سنة تزداد إيمانا، تزداد تفاعلا مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه مين؟ هذه من الفطرة الحسينية، من الإنسانية الحسينية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الفجر 27-28. قال الإمام الصادق عليه السلام إن القلب يتلجلج في الجوف، القلب، هذا القلب الصنوبري، إشارة إلى القلب المعنوي، آلة إلى القلب المعنوي، ظل لذلك القلب المعنوي الروحي. فهذا القلب يتجلجل في الجوف، يعني في الصدر، يتجلجل، يتحرك، يضطرب. ليش؟ يدور على الحق، يريد الكمال المطلق. يقول لك وين الكمال؟ وين الحقيقة؟ سيدنا راوي الحقيقة. أنا صار عمر أبحث، أبحث عن أستاذ، أستاذك في نفسك، أستاذك في وجودك، أستاذ أخلاقك، أستاذ التربية في وجودك. يكفي أنه ترجع إلى فطرتك السليمة، وهذا الغبار بالتوبة بالتهذيب بالرؤية، شوف الحق، شوف الحقيقة، شوف مشاهد الحقيقة، شوف حياة العظماء، شوف حياة الصالحين، شوف أنه في دعاء أبي حمزة الثمالي: مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. ثم يذكر عوامل هذا السير والسلوك إلى الله، أنه ليش ما أتوفق، ليش توبتي لا أكسرها، ليش أذنب بعد الذنب مع أنه أتوب لكن أكسر التوبة، لم أتوب توبة نصوح الذي لا رجوع فيه إلى التوبة مرة أخرى يسمى بالتوبة النصوح. توبة لله توبة النصوحة، ليش ما عندي توبة نصوح؟ ليش؟ واحدة من العوامل يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. لأن العالم يريد يرجعك إلى فطرتك. اتفاقني اليوم واحد من الإخوان من الشباب سألني، قال لي واحد من السادة مع الأسف في دبي، يقول ذهبت معه إلى دبي الشام امتحانات في دبي، يقول هذا سيد اسمه سيد علي، لكن مع الأسف أنه دبي دخل مع صديق وإذا به جلسوا على مائدة فيها شرب والعياذ بالله شرب الخمر. يقول هواية أنثى سيد رسول الله، شو سوي سيدنا؟ قلت له رجع إلى فطرته. شلون؟ قل له أنت من يا سادة؟ بلا شك سيقول لك أنا سيد موسوي، على ما أدرو أنه سيد موسوي، يقول لك أنا سيد موسوي. ذكره، قل له جدك الإمام موسى بن جعفر عجيب، يقولون أنه 7 سنوات 14 سنة كان بالسجن، شلون كان يعبد الله سبحانه وتعالى، ذكره بشهادته بالمصيبة، خلي يرجع على فطرته. بعدين شوي شوي ذكره بالإمام الحسين، لما نتذكره يرجع على فطرته، يرجع على أصله، يرجع إلى حقيقته، هذا يتوب. ليش يشوف كثير من الشباب الغير الملتزم لما يدخل في قضية الإمام الحسين في المواكب في العزيات شوي يتغير؟ والله أكو نساء كانت سافرات لما شافوا هالمواقف في المواكب الحسينية حتى في الخارج اتأثروا، تحجبوا، رجعوا إلى فطرتهم، شافوا الكمال، شافوا هذا كمال مزيف، أنه تتبرج أمام الآخرين وتظهر جمالها وتتصور أنه هذا من الجمال، هذا مو جمال، هذه قباحة، هذه رذالة. عرف ذلك، كشف ذلك بعدما كان جاهلا. الغرب يستعمل الغرائز، يستعمل الحب الغريزي حتى يموع على الناس، حتى يسلط على الناس. الاستعمار يستعمل ذلك حتى يسلط بإعلامه بفضائياته بأي شيء، بحكوماته بعملائه، حتى شنو؟ حتى يسلط على الناس، حتى ينهب ثرواتهم، حتى ينهب بلادهم. لذا يأتي من طرف الحب الغريزي، دائما يركز على الحب الغريزي، يغفل عن الحب الفطري، بل يحاول أنه يمنع عن الحب الفطري. شنو ذولا دي لطمون؟ شنو هالتخلف؟ هذا التخلف؟ شنو هالتخلف؟ باسم التخلف وباسم الحضارة وباسم إيش؟ يحاول أن يحارب هاي المظاهر التي ترجعك إلى فطرتك. لما تلطم على الإمام الحسين ترجع إلى فطرتك في الواقع والحقيقة، لأنه كشفت الجمال الحقيقي، كشفت الخير الحقيقي في الإمام الحسين، كشفت أن مصيبة الإمام الحسين تتجدد ويوم على يوم بهذه الضخامة والعظمة. كل ذلك مقدم لظهور الحجة. لذا قال الإمام الصادق: إن القلب يتلجلج في الجوف يطلب الحق، فإذا أصابه، إذا وصل إلى الحق، جمال المطلق، جمال المطلق، كمال المطلق، اطمأن، اطمأن، إذا أصابه اطمئن وقر، ثم تلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لذا اللي يرجع على فطرته ويعرف الحقيقة، يعرف الإمام الحسين، يطمئن قلبه، يرتاح نفسيا، يرتاح قلبيا، يرتاح فطرته، ترتاح، ينبسط، ينشرح، يشوفه يعيش الحياة الحلوة. عنده مشاكل، عنده مصائب، عنده أمراض، لكن لما تقول له شلون حالك، يقول الحمد لله، الحمد لله، ما دام أنا في ذكر الحسين عليه الصلاة والسلام، ما دام أنا في مجالس إمام الحسين، وفقني الله أنه جيت لهالمجلس، الحمد لله. ولا كان بإمكاني أن أكون مع الخائضين، مع اللاعبين، يخوضوا ويلعبوا، ربما أكون معهم، لكن الله وفقني الحمد لله. مع أنه عنده مشاكل اقتصادية، عنده مشاكل اجتماعية، عنده مشاكل جسدية وأمراض جسدية، لكن مع ذلك يشكر الله، يحمد الله، الحمد لله أنا حسيني كشف حقيقته وفطرته، فيطمئن. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال إن القلب ينقلب من آن إلى آن، من لدن موضعه إلى حنجرته، ما لم يصب الحق، ما دام مواصل الحق متقلب متلون. هاي اللي أمس بينته، متلون دائما مضطرب. سيارة مو هاي سيارة، سيارة ثانية، مو هذا البيت بيت ثاني، مو هذا الصديق صديق ثاني، مو هاي المعشوقة معشوقة ثاني، تلفون مو هذا التلفون تلفون ثاني، موبايل هذا إذا صار قديم جيب موبايل جديد، وهكذا أشوف دائما متقلب، ما مرتاح، ما مرتاح نفسيا، ما مرتاح حياته، ما مرتاح مضطرب. وإذا وصل إلى طريق مسدود عند ذلك بعد يصير يبتلى بالكآبة والبؤس، وشوي شوي يصل إلى أن يفكر أو الانتحار، أولا الكآبة والبؤس، يبتلى بالكآبة أولا، شوي شوي يفكر بالانتحار لا سمح الله، بعدين ينتحر تنتهي المسألة، عدة تنتهي المسألة، ولكن أدخل نفسه النار. لذا القلب ينقلب من لدن موضع إلى حنجرة ما لم يصب الحق، فإذا أصاب الحق قر ثم ضم أصابعه كيف يقر، ثم قرأ هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه إلى آخر الآية. الإمام الصادق، هذه رواية أخيرة أقراها، الإمام الصادق في قبض روح المؤمن، أيها المؤمنون بشارة لكم، في قبض روح المؤمن في حديث قال ويمثل له المؤمن آخر لحظة من حياته، هذا الرجل الحسيني، هذه المرأة الحسينية، هذا الطفل الحسيني آخر لحظة من حياته، والإمام الصادق صادق في قوله، قال يمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله، يشوف رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن، لأنه الله يريد يقبض روحه، وأكره أنه أن يكره في قبض روح المؤمن أنه أأذيه، فأريد أقبض روحه برضا من نفسه. شوف الله الرحيم بالمؤمنين، النبي رحيم بالمؤمنين، يريد يقبض روح المؤمن لكن برضاه، فشي يسوي له؟ يسوي له هاي المقدمة، يري رسول الله، هذا رسول الله اللي تنادي يوميا، هذا الإمام الحسين، هاي فاطمة الزهراء آخر لحظة شوفهم. لذا يمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، يعني حتى الحج عليه الصلاة والسلام كلهم 12 إمامك، والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، فيقال له لهذا المؤمن هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك، هذول أصدقائك، هذول رفقائك في السفر، هاي سفر الآخرة تحتاج إلى رفيق، الرفيق ثم الطريق، تحتاج إلى رفيق، هذول رفقائك 14 معصوم راح يكونوا وياك، كانت حلوة عظيمة والله، يستاهل المؤمن، يستاهل لأنه عاش عمر حسيني. هاي الشهادة، رفقاؤك فيفتح عينه فينظر، يفتح عينه يشوفهم 14 معصوم قاعدين، فيفتح عينه فينظر فينادي، فينادي روحه مناد، منادي نادي روحه، بعد حكي روح، لا ماكو حكي جسد، ماكو لغة جسدية، مو لغة فمية حتى تكون لغة جسدية، لغة روحية، لغة الروح، لغة الفطرة. فينادي منادي الروح من قبل رب العزة فيقول، يأخذ نفسه يقبض روحه، الله سبحانه وتعالى يقبض روح المؤمن، فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد، يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي يعني محمد وأهل بيته، وادخلي جنتي، فما شيء أحب إلي في تلك اللحظة، ما شيء أحب إلي، لا أولاده لا زوجته لا دنيا لا بيت لا حلاله لا ماله، ما شيء أحب إلي من استلال روحه. يقول يلا أقبض روحي بعد، هذول رفقائي للجنة راح أروح وياهم للجنة، أقبض روحي بعد، ما لهاي الدنيا، ما شيء أحب إلي من استلال روحه واللحوق بالمنادي، يلحق بالمنادي في فروع الكافي المجلد الثالث صفحة 128. إيه، فيشرح صدره بالإمام الحسين، يشرح الصدر بالإمام الحسين، يطمئن القلب بعاشوراء، بيوم عاشوراء، بالبكاء باللطم بكل مظاهر شعار الحسينية ماكو فرق. أخفى الله ثلاث في ثلاث، أخفى الله رضاه في طاعته، فلا يعتقر أن أحد شيء من طاعته. كذلك قضية الإمام الحسين، ما ندري أخفي رضا الإمام الحسين في شعائره، ما ندري، ربما هذا اللي يدق السواد عند الإمام الحسين مقبول، وربما غيره لا يقبل، ربما اللطام مقبول، ربما اللي يصفط الأحذية أجلكم الله بالباب عند الإمام مقبول، ما ندري. لذا ذكرت لك هاي القصة معروفة، أنه السيد الخوئي رحمة الله عليه، سيدنا الخوئي قدس الله نفسه، يقول احنا كنا نخجل نذهب إلى مأتم الذي كان يقيمه السيد علي الطباطبائي، ذلك الرجل العارف بالله. ليش؟ لأنه قال لما نطلع يصفط أحذيتنا أمامنا، ما يخلي احنا نباشر بلبس الحذاء أجلكم الله، إنما هو كان يصفط أحذيتنا، لذا كنا نخجل نروح المأتمة. ليش؟ هذا الرجل عارف، لأنه يدري شكو. هذا الرجل قال لا تتركون إمام الحسين، حتما لا أقل كل أسبوع أخلي مجلس عندك الإمام الحسين في بيتك، في بيت صديقك، في بيت قريبك، كل أسبوع عندكم مجلس حسيني طيلة السنة. بعضهم شوف كل السنة في كل يوم عندهم مجالس حسينية، الحجة عليه الصلاة والسلام في كل يوم عنده مجلس حسيني في الصباح وفي الليل، أندبنك صباحا ومساء، أبكينك بدل الدموع دما، عنده مجلس حسيني. فإذا أردت أن تكون مع الحج عليه الصلاة والسلام حاول أن يكون عندك هاي المجالس الحسينية. وحقك واحد من العلماء قال أنا سنة كاملة باشرت هذا الموضوع، لأنه أدري السنخية علة الانضمام، كيف أنضم إلى الحجة وأشوف الحجة إما في اليقظة أو في المنام. فتبادل لذهني أنه أنا سنة كاملة يومية كنت مأتم حسين الصبح وبالليل، لو شريط كاسيت مثلا، لو كنت أحضر مجلس، على كل باشرت هذا الأمر. بعد سنة توفقت بتشرف بخدمة الحجة عليه الصلاة والسلام، إما باليقظة أو بالمنام لا أدري. لذا قضية الإمام الحسين فوق كل شيء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، بمعرفة حسينية، بحب حسيني. السلام على الحسين وعلى يا علي ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. اليوم أريد أقرأ وياك، أريد أخذ الإخوان أحبتي بفطرتهم بقلوبهم، وأريد أهدي ثواب إلى روح والدي ووالدتي وأخوتي الأربعة. أنتوها من اللي تسمعون وتنزل الدمعة، اهدوها إلى أمواتكم، الميت يحتاج. حبيبنا مظاهر رؤية في عالم الرؤى سألوا هل تحب أن ترجع إلى الدنيا؟ قال بلى. قالوا لي ليش تحب ترجع إلى الدنيا؟ قال لكي أشترك في عزاء سيد الشهداء وأبكي على الحسين. ذلك يدرون شنو البكاء، شنو آثاره، يغسل الذنوب، يغسل الفطرة. سمعت المقتل، كيف وصل الخبر للإمام الحسين؟ مصيبة سامعيها، قلت لك المصيبة المأساة فطرية. ليش تبكي؟ شفت همت من كلامي بعد ما حاجة. زرود في الطريق الإمام حسين وصل إلى ذلك وعياله، وإذا به برجلين من الكوفة. الظاهر الإمام فرح شوف أخبار الكوفة، يتابع الأخبار، فسألهما ما الخبر في الكوفة؟ قالا يا ابن رسول الله، ما خرجنا من الكوفة إلا وجثة مسلم وهاني يسحبان في أزقة الكوفة. الإمام بكى، استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، بكى واسترجع بكاء شديدا في المقاطع، يقول بكى بكاء شديد. الموقف هنا يا جماعة، الله إن شاء الله لن يتم أطفالكم الليلة بحق محمد وآله، اليتم صعب كلش. الإمام الحسين جاء إلى الخيام، خيام العيال، يريد يخبرهم بشهادة مسلم. شلون يخبرهم؟ شوف الفن الحسيني شلون يخبرهم. قام يبحث عن الأطفال، طفلة طفلة طفلة، إلى أن وصل إلى حميدة، 8 سنوات عمرها طفلة. حميدة بنت مسلم، هي وأخوتها جايين حتى يلاقوا أباهم مسلم بالكوفة، جايين ويعمهم محمد وإبراهيم وحميدة. لما وصل إلى حميدة جعل حميدة في حضنه، حميدة عجبت، ثم أخذ يمسح على رأسها مسحة يتيم. حميدة ذكية، وأخذ يمسح على رأسها مسحة يتيم، فالتفتت إليه قالت يا عم لعلي يتمت هذه اللحظة بالخبر على أبي مسلم. الإمام ما قال استشهد أبوش، لا صعبة صعبة، ايش قال له؟ قال يا حميدة أنا أبوك، إخوتك إخوتي، أولادي إخوتك، بناتي خواتك. علمت أنه أبوها استشهد، عند ذلك قالت يا عمه نعم والله، نعم الأب ونعم القوات، نعم نعم، ولكن بويا خلي أقول العبارة اللي موجودة أقولها باللسان الشعبي. قالت لي يا عمه أحلى بالبنت أن تجلس بحضن أبوها وصيح بويا، إيش قد حلوة. بعد ما راح أسمع هذا النداء بويا، بعد ما راح أشوف أبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ارفعوا أيديكم للدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي ومضطر الحقيقي، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب فاطمة بحق فاطمة، اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة. يا رب الحجة بحق الحجة، اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه، والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في بقاع العالم. اللهم هيئنا لظهور الحجة، اللهم هيئ قلوبنا وفطرتنا لظهور الحجة. اللهم وفقنا لكل خير، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، اقضي حوائج المحتاجين، سلم المسافرين، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، مرضى هذا الجامع، شافنا وعافنا واعف عنا وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Thank you.